نبكي أنا بدموع نغسل هيد الضلوع نغسل هيد الضلوع برضاك يا الله نبكي أنا بدموع نغسل هيد الضلوع نغسل هيد الضلوع برضاك يا الله نطلب منك تعفو وتيسر هيد الحال لو يكتب ادخل باب التوبة تمحي ذنوب سنين جاني صوت حنين قال علاش حزين ادخل باب التوبة تمحي ذنوب سنين نطلب منك تعفو وتيسر هاد الحال لو يكتب رسول الله.